عشان تبقى مصيبة تساب عليها وبعدين تاخد بيه ثواب، يبقى الملائكة برضو بيدعو بالايه؟ بالثواب. نعم. ويستغفرون لمن في الأرض. ألا ألا، احنا قلنا ألا دي أداة تنبيه، أداة تنبيه معناها ايه؟ قال لك لأن المتكلم حر في أن يتكلم متى شاء، لكن السامع مش حر، يعني مش عايز يسمع، هو انت بتطلبه يسمع، انت تقول، انما اذا انت تملك ان تتكلم، انما السامع قد يكون في غفله، انا مش مشغول بحاجه من دي، فتقول الا دي كلمه ما لهاش معنى الا انك تنبه السامع الى ان هناك كلام مهم وبنبهك اليه قبل ما اقوله عشان ما تضيعش منه كلمه في غفله منك. ولذلك حتى العرب بيستعملوها، الا هبي بصحنك تصبحين، الا طب معناها ايه؟ قال يا مخاطب انا ساتكلم كلاما خطيرا فاخرج عن غفلتك واسمع ذلك الكلام، لانني اخاف اتكلم دي تكون شويه غفله على ما تيجي وياي يكون فتك ايه، وانا مش عايز يفوتك ايه، مش عايز يفوتك حاجه. الا ان الله هو الغفور الرحيم. ما دام بيستغفر يقول لهم انا غفور، ومش غفور بس للذنب ورحيم ايضا. طب ايه الفرق بين المغفره والرحمه؟ فالمغفره لذنب وقع، والرحمه انه ما يجيش ذنب تاني ابدا. الرحمه ما يجيش ذنب ايه؟ ما يجيش ذنب تاني. والذين اتخذوا من دونه اولياء عبدوهم شياطين ولا شمس ولا قمر ولا حتى ملائكه، والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم في هذا رقيب، وعارف هم عملوا ايه وقالوا ايه وحيحاسبهم على هذا لان المرجع اليه. والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم. وبعدين ما تزعلش انت لعلك باخ نفسك الا يكونوا ايه، انت ما عليكش انهم يعملوا، انت عليك تبلغ فقط. يبقى هذا تكريم للنبي وازاحة عبء النبي تصوف فيها عشان اكبر مما طلب منه، عايز الناس كلها تؤمن. الله، لكن ربنا ما كلفكش دي، انت ليك بس ان عليك الا البلاغ فقط، ما انتش وكيل عنه، انت تبلغ بس كلامه وبعد ذلك دع لي الايه، دع لي الحساب. وما انت عليهم بوكيل، وكيل دي اسمها فعيل بمعنى مفعول، وما انت عليهم بموكول انهم يؤمنوا، انما انت بس تبلغ وتنذر فقط. وهناك فاعل دي بتاتي مره على معنى فاعل وتاتي مره على معنى مفعول. فمثلا اذا قلنا الله رحيم بمعنى ايه؟ راحم. طب وهذا قتيل بمعنى مقتول. يبقى فاعل تاتي للايه؟ للاثنين، بمعنى فاعل وبمعنى ايه؟ وبمعنى مفعول. هنا برضو وكذلك، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، كهذا الوحي الذي سبق أوحينا إليك قرآنا عربيا، يبقى برضو بيشير إلى الإيه؟ إلى الاستهلالات. وأوحينا أيضا إعلام بخطأ، قرآنا مقروءا. كلمة القرآن وكلمة كتاب ملحظين، قرآن يعني تقرأ باللسان، وكتاب تشوفه بالعين، اكن فيه كتابه وفيه ايه وفيه قراءه، الاثنين ويا بعض. قرانا عربيا، عربي معنى عربي يعني منسوب الى ايه؟ العرب. واحنا قلنا ان اللغه الفاظ يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، ده اللغه عامه، فرنسية انجليزية طليانية المانية كل ده الفاظ يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، دي تعريف اللغة. فاذا اردت ان تعرف لغة خاصة كالعربية تبقى الفاظ يعبر بها العرب عن اغراضهم، الانجليزي الفاظ يعبر بها الانجليز عن اغراضهم، فرنسية الفاظ يعبر بها الايه. الالفاظ دي بتيجي ازاي؟ لا بتجيش بالجنس ولا بالدم، انما تيجي دي بالتقليد. ازاي؟ اللي تسمعه الودن يتكلم به اللسان، ان ما سمعتوش الودن ما يتكلمش باللسان، ما هيش جنس يعني. يعني ما تقولش مثلا الولد العربي اللي مقيم الجزيرة العربية وحطناها في وسط بيئة إنجليزية يتكلم إيه؟ عربي؟ سبع جنس؟ لا، تبقى بيئة بلغة تلقي وتلقين، تكلم إنجليزي. طب جبنا الإنجليزي حطناه في العرب، تكلم عربي، يبقى الأذن تسمع واللسان ينطق على حسب ما سمع. ده حتى اللغة الواحدة إذا لم تسمع لفظا من الألفاظ ما يجيش على بالك تتكلم به، ما خدتوش ما تعرفش تتكلم به أبدا ولا تعرف عنه حاجة. ولذلك احنا قلنا على أبو علقمة إيه؟ أبو علقمة النحو اللي كان بيجيب الألفاظ اللي هي إيه؟ المتقعرة قوي في اللغة، وبعدين عنده خادم تعب منه ما يتكلمه باللغة الفصيحة كده ما يتعنش. فصحي مرة بالليل وقال له يا غلام، قال له نعم، قال له أسقعت العتاريف؟ ما فهمش ايه سقعت ولا العتاريف ولا، قال له ذق فيلم. قال له ما ذق فيلم؟ اول مره يستفهم على القمع معنى لفظ. قال له ايه ذق فيلم دي؟ قال له انت ما معنى اسقعت العتاريف؟ قال له يا بني اردت اصاحت الديكه، قال وانا اردت لم تصح. ولها قصه كنا قلناها زمان في طبيب اسمه اعين الطبيب، دخل عليه واحد مريض متقعر برضه زي ابو علقمه كده بيعرض قلته على الطبيب. طب عرضها قال ايه؟ قال له لقد اكلت من لحوم هذه الجواجه فطسأت منها طسأة اصابني منها وجع من الوابله الى داهيه العنق ولم يزل ينمى حتى خالط الخلبه والمت منه السراسيل. قال الطبيب قال له قول اعي. قال له بقول لك لقد اكلت من لحوم هذه الجوازي فطسأت منها طسأة اصابني منها وجع من الوابلة الى داهية العنق. قال له اعد علي تاني، فوالله ما فهم. فقال له برضو الكلام ده. قام الراجل قال ده هو مصر على انه الكلام ما فهموش، فكتب في الروجيت قال له خذ حرقة وسلقطا وسلقطا وزهزقه ورقرقه بماء واشربه بماء الماء. قال له اعد علي. قال له فانا ما فهمت شيئا، قال الله لعن الله وقلنا افهاما لصاحبه. الله، يبقى اذا اللغه بنت المحاكاه اللي تسمعه الودن. حتى العربي ان ما سمعش لفظ عربي ما ينطقش به. ولذلك احنا قلنا دليل التلقين في اللغه دليل على صدق الله فيما قال. ازاي؟ قال لك لان اللي في بيئه بيسمع ابوه وامه والمحيطين بيتكلموا عربي فبيتكلم عربي، والانجليزي بيتكلم انجليزي. طيب وابوه اللي اتكلم عربي ده خدها منين؟ برضه من ابوه ومن اللي سبقوه، واللي سبقوه خدتها منين؟ اذا فلا يمكن ان تتكلم الا اذا سمعت الفاظا تتكلم بها. طب وادم لما يجي يتكلم ولا فيش حد قبله يبقى لازم كان عن سماع. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا. بعض المستشرقون يقولون القرآن عربي وفيه ألفاظ كثيرة، حتى آمين من لغة اليمن والثانية من لغة الحبشة والثانية وقصاص من لغة الرومان ومن صيغة من فارس، يقول العربي وفيه ألفاظ من العربي. يقول له قرآنا عربيا يعني نزل بكلمات دارت على ألسنة العرب قبل أن ينزل فصارت من لغتهم، يبقى عربي. طب وليه؟ أم قال لك لأن إيه؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان إيه؟ لأنه هم اللي يتلقوا منه يبقى لازم يفهموه. طب لكن أنت بتقول ده محمد للعالم كله للناس كافة، طب كان يجيب لكل اللغات بقى؟ قال لك لا، العرب المتلقين الدعوة خلاص، وبعدين يطلبوا منهم أن ينشروا الدعوة، يقوموا هم اللي يتعلموا اللغات التانية دي ويروحوا يقولوها بقى. وهنا القرآن العربي معجز العرب بأسلوبه، بيبقى معجز للعالم كله بحاجه تانية، بايه؟ بالمعاني فيه. الله، يبقى معجز بالاسلوب عند العرب وبالمعاني فيه عند مين؟ عند غير العرب. ولذلك احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى مهد للاسلام بالنبي كامي وبالعرب كاميين. ليه؟ قال لك لانهم لو كانوا مش اميين او لو كان هو متعلم نقول ده قفزه حضاريه او ارتقاء عبقري، انما هم اميه لا يعرفوا. ولذلك دلوقتي بيقولوا الناس ايه بدهم ينقضوا القران، يقول لك لا النبي كان بيتعلم وهو اللي كتب القران، هو قال يعني هم متعصبين للنبي اكثر منه.